بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس شرح المقدمة الجزرية، ونتابع فيه باب المقطوع والموصول. قال الناظم رحمه الله: وكل ما سألتموه واختلف ردوا، كذا قل بئسما. هنا يتابع الناظم رحمه الله القطع يعني المقطوع. قال: وكل ما سألتم، هذا معطوف على بداية نه اقطعوا، وتواصلت كلمات عدة من الستة والعشرين، والآن مع كل مع ما، كل مع ما. قال: وكل ما سألتموه مقطوع إجماعا. قال: أيقطع كل عما باتفاق المصاحف في موضع واحد، هو قال في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا مقطوع إجماعا. قال: واختلف ردوا، يعني اختلف في قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. إذن عندنا مقطوع بالإجماع: كل ما سألتموه، كل ما سألتموه، لكن اختلف. قال: واختلف ردوا في كلما ردوا إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة. وهذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الناظم الخلاف، وقد أغفل رحمه الله ذكر الخلاف في ثلاثة مواضع أخرى، هي قوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها في المؤمنون، كلما دخلت أمة في سورة الأعراف، كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك. هذه المواضع أيضا قد اختلف فيها، يعني كان يفترض أن يعطفها على ردوا. ونص على الخلاف أبو عمرو الداني رحمه الله وغيره. قال الملا علي قاري: ففي هذا قصور من الناظم للكلام عن مقام المرام. وأما ما عدا هذه الخمسة، احنا عندنا كل ما سألتموه مقطوع باتفاق، ردوا مختلف فيه، وثلاثة مواضع أغفلها الناظم فيها خلاف. أما بقية المواضع غير الأول المتفق عليه والأربعة المختلف فيها، قال: فما عدا الخمسة اتفقوا، أو فما عدا الخمسة أو الخمسة فاتفقوا على وصله، مثل: أفكلما جاءكم رسول موصول، كلما نضجت جلودهم موصول، كلما أوقدوا نارا موصول، وهكذا. تعقب علي القاري لابن الجزري لم يرتضه الشيخ غانم، قال: كلام علي القاري غير مرضي، لأن ابن الجزري كان على اطلاع على الخلاف وقد ذكره في النشر، لكنه لم يثقل به المقدمة، لا سيما أن المشهور فيها هو الوصل في هذه المواضع الأربعة الثلاثة التي أغفلها. فهو أغفل هذه المواضع عمدا، لأن المقدمة يعني قال هذه مقدمة، يعني ليست فيها هذه التفاصيل الكثيرة، فأغفل ذلك قصدا. ولأن المعتمد والمشهور فيها هو الوصل في المواضع الثلاثة الأخرى. إذن كل ما سألتموه بالقطع إجماعا، ردوا فيها خلاف قوي. وأما بالنسبة للمواضع الثلاثة الأخرى فالمشهور فيها كما نص عليه في النشر وكما ذكره الشيخ غانم هو الوصل، المواضع: كلما جاء أمة رسولها، كلما دخلت أمة، كلما ألقي فيها فوج. طيب، قال: كذا قل بئسما، كذا قل بئسما، يعني هو عطف على ماذا؟ قال وكل ما سألتموه واختلف ردوا. هنا قال كذا قل بئسما، يعني بئسما أيضا اختلف فيها، وهي في قوله تعالى قل بئسما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة، قل بئسما يأمركم به إيمانكم. والوصل صف خلفتموني واشتروا. إذن عندنا في بئسما يأمركم به إيمانكم اختلف فيه كما قال واختلف كذا قل بئسما، ثم قال والوصل صف، يعني بئسما يأمركم به إيمانكم في خلاف في قطعه ووصله. أما في بئسما خلفتموني من بعدي في الأعراف، أو بئسما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة أيضا، فهذا جاء بالوصل، والوصل صف خلفتموني واشتروا، خلفتموني واشتروا. قال والعمل في المصاحف على وصل الثلاثة، والعمل في الثلاثة على وصل الثلاثة، يعني احنا عندنا في بئسما اللي في بئسما يأمركم هذا قال ان في ان فيه خلافا، لكن الشيخ غانم رحمه حفظه الله رجح في هذا الموضع ايضا الوصل، رجح في هذا الموضع ايضا الوصل. قال وما عدا هذه الثلاثة جاء مقطوعا باتفاق، يعني فبئس ما يشترون، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم ونحو ذلك، هذا كله مقطوع إجماعا غير الثلاثة مواضع. الموضع المختلف فيه اللي هو بئس ما يأمركم به إيمانكم، وموضعان موصولان باتفاق، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما خلفتموني، هذان موصولان باتفاق، والوصل صف خلفتموني واشتروا. لكنه رجح أيضا الوصل في بئس ما يأمركم منه، بقية المواضع بئس مع ما مقطوعة إجماعا، بئس مع ما مقطوعة إجماعا فيما سوى هذه المواضع الثلاثة. ثم قال في مقطع، يعني اقطع عن في حرف الجر في عن ما، اقطع في عن ما، بلا خلاف في 11 موضعا. طبعا هذا الظاهر، ظاهر النظم أنه بلا خلاف، سيأتي كلام بعد ذلك. في مقطع أوحي، الموضع الأول في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني في عن ما قطع. أفضتم لمسكم فيما أفضتم، في ما مقطوعة. اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم، في ما هذا أيضا مقطوع، هذا يعني ظاهر النظم كذلك. يبلو مع ليبلوكم فيما آتاكم، لذلك قال يبلو مع في سورة المائدة والأنعام، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات في المائدة، إن ربك سريع العقاب بعدها في سورة الأنعام. هذان الموضعان اللي هو قوله يبلو مع مقطوع. ثاني فعلنا، وهو في البقرة، وهو ثاني مواضع البقرة، اللي هو فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، الموضع الثاني من البقرة. الموضع الأول وهو أيضا في سياق الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أيضا، لكن فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، هذا الموضع الأول من البقرة موصول اتفاقا، لكن هم قال هنا فيما فعلنا ثاني فعلنا، يعني احترازا من الموضع الأول في البقرة فإنه موصول اتفاقا، أما هذا الموضع ثاني فعلنا فهو مقطوع. طيب الموضع السابع قوله تعالى هو قال وقعت، وهو في قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، فيما لا تعلمون، هذا الموضع السابع. الثامن قوله تعالى اللي هو قال روم أو روم من شركاء فيما رزقناكم. كلا تنزيل، كلا يعني موضعان، موضعا تنزيل، تنزيل المقصود سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تستفتح به تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالموضعان فيما في سورة الزمر في قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أو فيما كانوا فيه يختلفون، هذا المقصود بقوله كلا تنزيل، كلا تنزيل. شعراء قال موضع الحادي عشر أتتركون فيما هنا أمين، هذا الذي قصده بقوله شعراء، شعراء يقصد أتتركون فيما هنا أمين. قلنا ظاهر النظم أنه قال يعني عطف هذا على المقطوع أو ذكره في المقطوع، وقال إيش في مقطع، في مقطع، فهذا ظاهره الإيش أن كل المواضع الأحد عشر بالقطع، لكنه جاء في النشر قال فيما كتب موصولا في أحد عشر موضعا منها موضع واحد لم يختلف فيه بالقطع وهو فيما هاهنا آمنين وعشرة اختلف فيها والأكثرون على فصلها. إذن هنا يعني الكلام فيه نوع اختلاف، أنه قال في مقطع، الظاهر أنه قطع ب يعني أن هذه المواضع مقطوعة، يعني كلام جازم، لكنه في النشر قال فيما كتب موصولا في أحد عشر حرفا موصول منها موضع واحد لم يختلف فيه بالقطع اللي هو فيما هاهنا آمنين وعشرة اختلف فيها والأكثرون على فصلها، يعني بالقطع. إذن فيما هاهنا آمنين هذا لا خلاف فيه بالقطع، مواضع العشر التي سبقت يعني في المواضع التي سبقت نعيدها سريعا، أوحي فيما أوحي، في فيما أفضتم، فيما اشتهت، فيما ليبلوكم، فيما آتاكم، فيما فعلنا، الموضع الثاني من البقرة، وننشئكم فيما لا تعلمون، من فيما رزقناكم، فيما هم فيه يختلفون أو فيما كانوا فيه، هذه كلها فيها خلاف، والأكثرون على الفصل. أما بالنسبة للشعراء فيما هنا من مقطوع باتفاق. طيب قال غيرها صلة، وهذا أيضا مشكل، هذا مشكل. لماذا؟ لأنه يعني هنا الآن هو ذكر هذه كأنها مقطوع بقطعها أو فصلها، ثم ذكر قال وغيرها صلة، يعني ظاهر النظم هنا قال وبخلاف المذكورات فإنه لا خلاف في وصله، كما في فيما فعلن في أنفسهن، لأنه هذا أول البقرة، أو فيما كنتم، فيما أنت من ذكراها، يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فحصل أن ما في سورة الشعراء هو الحرف المتفق عليه كما صرح به المصنف، وسائر المذكورات قد اختلفوا في قطاع وصلها. طيب لماذا جوز أو أوجب قطعها في البداية ثم جوز وصلها؟ قال إشعارا بأن القطع هو الأولى، هكذا عند علي القاري، لأنه الأصل في رسم المبنى، ولأنه اللي عليه التعويل هو الإيش؟ القطع فيها، الفصل كما ذكر. وقد استشكل عدد من شراح المنظومة قول الناظم وغيرها صلة، وقد استشكل عدد من شراح المنظومة قول الناظم وغيرها صلة. لماذا؟ لأن يعني في مواضع فيها اختلاف، فهو لم يعرف يعني ما اتفق عليه وما اختلف فيه، ولا يفهم الخلاف من قول الناظم رحمه الله صراحة، لا إشارة ولا صراحة. وقد يعني رصد هذه الحيرة ابن الناظم وصاحب المنح الفكرية والشيخ زكريا الأنصاري، إلا أنه قد اعتذر عن الناظم رحمه الله بأنه أخذ بقول الأكثرين، فأهمل الإشارة إلى الخلاف حولها في النظم لأنه ليس موضع تفصيل، كما أن هذه المقدمة جعلت للمبتدئين الذين لا يعنيهم كثيرا الوقوف على تفاصيل هذا النوع من الخلاف، لأنه قال المشهور فيها الفصل، فاعتمد في المقدمة الفصل ولم يذكر فيه خلافا. المهم غير المواضع الإحدى عشرة بالوصل إجماعا، غير هذه المواضع الإحدى عشرة بالوصل إجماعا، كما مثلنا فيما كنتم فيما أنت ونحو ذلك. ثم قال فأينما كالنحل صل، هنا انتقل إلى الموصول، قال فأينما كالنحل صل. كالنحل، فأينما في سورة البقرة اللي فيها الفاء في سورة البقرة، لذلك ما حددها بالسورة لأن اللي فيها الفاء في سورة البقرة. قال فأينما يعني في البقرة كالنحل صل، يعني موضع البقرة والنحل بالصلة، بصلة أين عن ما، أين عن ما، فأينما تولوا فثم وجه الله موصول، أينما يوجهه لا يأتي بخير في النحل أيضا موصول، هذان الموضعان موصولان بإجماع. ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، اختلف في المواضع التي جاءت في سورة الشعراء والأحزاب والنساء على هذا التفصيل. في سورة الشعراء وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وفي سورة الأحزاب ملعونين أينما ثقفوا، وفي سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه المواضع الثلاثة اختلف في قطع أين عن ما، اختلف في قطع المواضع الثلاثة عن أين عن ما. احنا عندنا موضعان بالإجماع، فأينما كالنحل، هذه المواضع هذان الموضعان في البقرة والنحل بالإجماع موصولان. أما بالنسبة لمواضع الشعراء والأحزاب والنساء اللي هي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون في الشعراء، ملعونين أينما تقفوا في الأحزاب، أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه بالخلاف في قطعها ووصلها. قال والراجح في هذه الثلاثة وصل موضعي النساء والأحزاب وقطع الشعراء، والراجح كما قرر الدكتور غانم، والراجح في هذه الثلاثة وصل موضعي النساء والأحزاب وقطع الشعراء. وما عدا هذه المواضع الخمسة، أي خمسة؟ احنا عندنا في النحل وفي البقرة بالوصل، والثلاثة الأخرى بالإيش؟ بالاختلاف، فيها خلاف في قطعها ووصلها. وما عدا ذلك فإنها مقطوعة باتفاق المصاحف، مثل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه مقطوعة. وكذلك كل أين مع ما غير المواضع الخمسة دول مقطوعة، يعني بقي لنا في هذا الباب اللي هو باب المقطوع الموصول أشياء يسيرة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.